هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب؟ إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك، أما إذا كان شيئا كثيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذهب فحينئذ يجب التفريق في هذا الحكم بين الرجال والنساء، فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا. لبسه أو ما أفهم اللغة الثانية، لبسه أو قصره فاستعماله، يعني هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال. بالنسبة للنساء لا فرق، الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذهب المحلق وغيره. فالأصل في الذهب للنساء الحل، والأصل بالنسبة للرجال الحرمة، وفي كل من هذين الحكمين المتعلقين بالرجال والنساء شيء من التخصيص. مثلا النساء، الخلاف في الذهب المحلق معروف، ولكن هناك شيء آخر قل من يتنبه له بمثل هذه المناسبة، وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذهب والفضة، لقوله عليه السلام: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار أو نار جهنم. فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال، فإذا يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام: حل لإناثها. وكذلك يستثنى الذهب المحلق من أحاديث كثيرة التي هي أكثر من حديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذا الاستثناء وذاك ينصب على حل الذهب للنساء، وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب، كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتخاذ السن من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطبية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشو، وهذا طبعا يقيد بقاعدة الضرورات به المحظورات مقرونة إلى القاعدة الأخرى: الضرورة تقدر بقدرها. وينتج من وراء ذلك حكم، وهو أنه إذا كان هناك معدن آخر كالتأثير مثلا الذي يسمى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الدرس، فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتخذ ذلك السن من الذهب. ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه، حيث كان أصيب أنفه في وقعة كلاب في الجاهلية، فلما أسلم وكان قد اتخذ أنفا من ورق أي فضة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه نتن أنفه، وهذا من طبيعة الفضة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصاب نوع من الصدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد، فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة، فشكى أمره ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب. وإذ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنى من أن يتخذه، لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة، وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلق التي خلقها الله عز وجل إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري. فإن كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتخذ سن من ذهب إذا كان لا يغني هناك شيء آخر عنه. هذا التفصيل لابد من أن تذكره في هذه المناسبة. عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب. الذهب الأبيض هل يكون نوعان؟ النوع الأول وهو الأصل كما المحضت إليه آلفا هو الفلاتين. الفلاتين لم يأتي في الشرع ما يحرمه كالذهب مثلا، فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتيني صار قلوب النساء والرجال متعلقة به، انتفع الصواغون يصوغون الذهب بطريقة كيميائية بحيث يجعلون لونه قريبا من لون البلاتين، فمن باب التشبيه سموه الذهب الأبيض. فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله، على العكس من الثلاثين الأبيض خلقة فيجوز استعماله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.